البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الحائط الرهيب يكتبها فتحي أبو الفضل ويخرجها أحمد زكي. مش نبعت للدكتور رأفت نديله خبر؟ أنا بقول كده برضه لازم نديله خبر. ده ابتدى يفوقه. وحيد وحيد يا ابني وحيد، شد حيلك يا وحيد، شد حيلك. لا لا لا لا يا عمي، بلاش بلاش تقول للبابا، أرجوك عشان خاطري بلاش. يا رأيك يا علوية؟ أرجوك يا عمي بلاش بلاش تقوله. اسمع يا فهمي، الحقيقة الوحيد معاه حق، هتبعت للدكتور رأفة تجيبه هو في الحالة دي. أمال نعمل إيه بس؟ أنا بقول نستنى يوم ولا اتنين لحد ما حالته تتحسن وبعدين نبعت له. والله رأيي في محل برضه، الراجل هيجي يشوف ابنه بالشكل ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا ننقله حالا على مستشفى الدكتور زهري، وإن شاء الله يعملوا له كل حاجة هناك وربنا ياخد بيده. ليلى مش معقول، انا خدت خبر ان وحيد مصاب. هو فين؟ ده زي ما يكون بيطالع في الروح. امي يا حبيبي يا ابني، انا امك يا ابني. الحقينا يا ست ليلى، شوفي وحيد ماله. استنوا شوية علي، من فضلكم شيلوا الجاكيتة دي. ايوه فكوا القميص ده. يا حبيبي يا ابني، ده دم، ده الرصاصتين في كتفه. تمام، رصاصتين، واحده منهم قريبه من القلب خالص. يا ساتر يا رب يا ساتر، ده لازم يتنقل حالا المستشفى، حالا حالا. امسكي يا ليلى. ايوه دكتور. دكتور علاء، خلي بالك من بنك. كله تمام يا دكتور. الرصاص الاولاني كان سهل، لكن دي ملعونه غويطه شويه. جفت جفت. اتفضل يا دكتور. يا دي غويطه غويطه قوي. البركه فيك يا دكتور شريف. بقى لنا قد ايه يا دكتور علاء؟ 35 دقيقه. قربنا على اي حال، كان جايز روح فيها للدرجه دي. الجروح كانت متقيحه، اتسممت فتيل فتيل. اتفضل يا دكتور. قط اتفضل. شاش اتفضل. جهاز التنفس بسرعه بسرعه. ايه يا دكتور شريف؟ ما خبيش عليك يا فهمي. ايه يا دكتور؟ حالته متاخره شويه. ها؟ على اي حال احنا عملنا اللي علينا، الرصاصتين طلعوا والجروح اتغسلت واتطهرت وعملنا له كل وسائل الوقايه اللازمه. ان شاء الله خير، بس انا شايف ان مفيش داعي لوجودكم معايا الليله، لانه مش هيفوق من البنج الا بعد مده، وطبعا مش هيبقى فايق 100%، فيستحسن ان محدش يزعجه. هنسيبه لوحده يا دكتور. على اي حال ليلى جنبه وهي بطبيعتها حنينه قوي، هيرتاح معاها. اللي تشوفه يا دكتور. وبكره ان شاء الله تقدروا تيجوا تشوفوه وتطمنوا عليه. ان شاء الله يا دكتور، متشكرين جدا. مع السلامه يا فهمي. مع السلامه يا علويه هانم. تاخد بالك منه قوي والنبي يا دكتور شريف. في عينيا يا علويه هانم، ده حتى هو شاب لطيف قوي قوي قوي يا دكتور. انا شخصيا اعجبت بيه ليت ما سلمت عليه عندكم. ربنا يطمنا عليه يا دكتور. ان شاء الله. تفضل. مساء الخير يا دكتور شريف. مساء الخير يا ليلى، اتفضلي. حضرتك طلبتني؟ ايوه اتفضلي اقعدي. خير يا دكتور. ست احسان رفعت لي التقرير ده. ايوه، عشان خرجت من غير اذنها. بالظبط هو كده. انا جالي التليفون باصابه الشاب وحيد. وحيد؟ أيوة، فكان طبيعي جدا أني أنزل على بيت الأستاذ فهمي، وحضرتك عارف علاقتهم بي. استأذنتها في ربع ساعة، رفضت وصممت على الرفض كأن المسألة عندي بيني وبينها، وأنا شخصيا مفيش بيني وبينها أي حاجة، وفي النهاية اضطرت أني أنزل. هي دي كل الحكاية؟ أيوة، وأظن بابا المستشفى تحت شايفني وأنا نازلة من التاكس مع الأستاذ فهمي وعلوية هانم ووحيد. أنا رحت لهم لقيتهم مرتبكين جدا، مش عارفين يعملوا أي حاجة، جبتهم على المستشفى على طول. عملت طيب؟ هي عملتها حكاية؟ على العموم اعتبر الموضوع كأنه ما كانش. دلوقتي في حاجة مهمة لازم نعملها. إيه هي يا دكتور؟ الإصابة دي مش لازم نبلغ البوليس عنها؟ البوليس؟ دي إصابة رصاص زي ما أنت شايفة، وفي الحالات دي مفروض علينا نبلغ. ده صحيح، بس أنا كنت بقول نأجل التبليغ ده شوية، ولو علشان خاطر الأستاذ فهمي وعلوية هانم، حتى لغاية ما نعرف منه إيه سبب الإصابة بالظبط. أنا شايفك مهتمة بالشاب ده أوي يا ليلى. ما خبيش عليك يا دكتور، أنا حبيته. إيه؟ حبيتيه؟ ما عندكش فكرة يا دكتور إزاي الشاب ده رجع بيا سنين لورا. إزاي يا ليلى؟ ما عرفش، أنا شفت ألوف الشبان في سنه، لكن ده الوحيد اللي فكرني بذكرى عزيزة عليا، ذكرى العمر كله. لازم كان لك ولد ومات مثلا، ولو كان عايش كان زمانه بقى في سنه. ايوه. الله، ليلى انت بتعيطي؟ انا اسف. لا اسف قوي. حصل خير يا دكتور؟ طيب يا ليلى، انا هنتظر لغايه ما يفوق من البنج واساله، وانا اعتقد ان اصابته دي مش ممكن تكون نتيجه عمل سيء يكون حاول يعمله. فعلا اللي زي وحيد لا يمكن يفكر في اي عمل سيء. وبعدين وعلى طول خدوه على المستشفى يا ست اميره، مستشفى الدكتور زهدي. دكتور زهدي؟ اه، مش عارفاها حضرتك؟ اجي اوريها لك. لا عارفاها يا عاشور، عارفاها كويس، متشكره قوي. سلامتك يا وحيد، بعد الشر عليك. الله يسلمك يا فايزه. انا مخصوص سبقت بابا وماما وجيت لك عشان اعرف اقعد وياك شويه. ايوه، مادموزيل اسمها اميره استاذ وحيد جايب الورد ده. اه طيب، خليها تتفضل. اتفضلي يا مادموزيل. وحيد اميره، ما تتخضيش، انا بخير، انا كويس. سلامتك يا وحيد. الله يسلمك. ان شاء الله نبدالك. بعد الشر عليك يا اميره، ما تقوليش كده. انا مت يا وحيد، انشغالي عليك الليلتين اللي غبته موتني، وبعدين المفاجأة المؤلمة دي. المدموزيل يظهر بتحبك قوي يا وحيد. الله، مين؟ في حد هنا؟ متأسفة، الباب كان مداريني. دي فايزة يا أميرة، جارتي، وأنا ساكن عندهم، وباباها صاحب والدي. أهلا وسهلا، تشرفنا. لكن إيه الورد الجميل ده يا أميرة؟ بقى حضرتك مدموزيل أميرة، أنت تعرفيني؟ هل يخفى القمر؟ إنما والله دي حاجة تفرح قوي إن الإنسان يلاقي ناس يحبوه بالشكل ده. هو عم فهمي وتيزة علوية مش جايين يا فايزة؟ زمانهم جايين. طيب يا وحيد، أنا هستأذن بقى. طيب ومستعجلة ليه يا أميرة؟ أصل ماما في البيت ومقدرش أتأخر. سلامتك، ألف سلامة يا وحيد. متشكر قوي يا أميرة. شغلتنا قوي يا وحيد. يا اخي الحمد لله على كده يا فهمي. ايوه الف حمد. ايوه الحمد لله. ليلى، اهلا اهلا، صباح الخير. اهلا بيكي، صباح الخير يا علو يا هانم. اهلا اهلا يا حبيبي. صباح الخير يا استاذ فهمي. اهلا فايزه. اهلا بيكي يا ليلى. وحيد، ازيك النهارده؟ الحمد لله. اظن احنا طولنا على وحيد قوي وهو لسه تعبان. ايه صح، نقوم يا علويه؟ نقوم يا فهمي عشان ما نتعبوش، وهي ليلى برضو جنبه. انما انت مش نبطشيتك بالليل يا ست ليلى. والله انا يا دوب روحت غيرت وخدت فنجان شاي وجيت علشان اطمن على وحيد. ربنا يطمننا عليه كلنا. فيك الخير يا ليلى، والنبي ده ابتسم دلوقتي بس ساعه ما شافك. يلا يا علويه. يلا يا فايزه، هنجي لك بعد الظهر يا وحيد. متشكر قوي يا عم فهمي. سلامتك، ربنا يخليكوا لي. مع السلامه. مع السلامة. تعالي يا ليلى، قربي، اديني ايدك. ادي ايدي. سلامتك، ان شاء الله انا بدالك. غريبة، أنا الكلمة دي سمعتها قبل كده. مين قالها لك؟ زميلة ليا جت تزورني. ياه، دي لازم بتحبك قوي. تعرفي المرة اللي شفتك فيها قبل كده وقعدنا نتكلم مع بعض عندي في البيت؟ أيوه. وبعدين لما سمعت حسك في بيت عم فهمي ساعة ما جيت وكنت لسه مصاب، تعرف المرتين دول وفوقهم دخلتك عليا دلوقتي خلوا الكلمة الحب عندي معنى جديد خالص وقيمة تانية. علو يا هانم، بتقول انك لأول مرة ابتسمت ساعة ما شفتني. فعلا حسيت فجأة اني خفيت ومفيش اي حاجة بتقلمني واني عاوز اقوم. ادخل. ست ليلى. ايه يا محمود؟ البوليس جاي يسأل على الاستاذ وحيد. بوليس؟ بوليس ايه؟ وايه اللي جاب البوليس؟ خليهم يدخلوا يا محمود. انت ما تتكلمش خالص، خليهم يتفضلوا يا محمود. ده هو ضابط واحد ما فيش غيره. اتفضل يا حضرة الضابط. من فضلك عايز اخد اقوال المصاب، في بلاغ وصلنا ولازم نحققه. بلاغ من مجهول. وكان لازم نيجي طبعا عشان نتأكد. بس انا اسفة اول ان حالة المصاب ما تسمحلوش يتكلم ابدا دلوقتي. بقى كده؟ الاصابة كانت شديدة وعملية استخراج الرصاص من جسمه كانت طويلة ومجهدة والبنج لسه مأثر عليه. يبقى في الحالة دي نأجل اقواله. اذا سمحت يا فندم. ومدير المستشفى فين من فضلك؟ في مكتبه يا فندم، الدكتور شريف مدير بالنيابة عن الدكتور زهدي اللي في المانيا. اقدر اشوفه من فضلك؟ امال طبعا، اتفضل يا مديحة. مديحة؟ ايوه يا استاذ ليلى. تعالي خليكي هنا مع الاستاذ وحيد لغاية ما اوصل لمكتب الدكتور شريف. اتفضل يا فندم اتفضل. ادخل يا دكتور شريف. ايوه يا ليلى. حضرة الضابط جه وعاوز ياخد اقوال المصاب اللي جانا امبارح، وانا قلت له انه حالته ما تسمحش ابدا انه يتكلم. اتفضل يا حضرة الضابط اتفضل. طيب عن اذنك يا دكتور شريف. انت جيتي يا ليلى؟ تعالي بقى اقعدي جنب وحيد. ميرسي يا مديحة. ايه عملوا ايه؟ انا خدت الضابط عند الدكتور شريف وهم يعرفوا شغلهم مع بعض، وانا فهمت الدكتور شريف ان حالتك لسه ما تسمحش ابدا بانهم ياخدوا اقوالك. ايوه لكن انا برضو اقدر اتكلم. ايوه بس مفروض انك لسه ما تقدرش. خلاص مدام انت قلت كده مفيش مانع. الا ليا انا طبعا. ازاي بقى؟ قولي بقى. ايوه. ايه سبب اصابتك دي؟ لا ابدا، دي حاجات الواحد لازم يتعرض لها. ايوه لكن دي حاجات لازم خطرة جدا. معلش مش دلوقتي، انا اصلي حالتي لسه ما تسمحش بالكلام. مش انت قلت كده؟ على راحتك. على عموم اطمني مفيش حاجة تخوف، انا مش مجرم. ابدا ابدا انا مش قصدي يا وحيد. انت مش مع وحيد ليه يا مديحة؟ ست ليلى قاعدة ويا ست ريسة. ست ليلى ادخل. الله، انت هنا يا ست ليلى؟ ايوه يا ست الرئيسة. لكن دي مش نبطشيتك. انا هنا زايرة مش موظفة في المستشفى. ده بيقول ان البوليس هنا. ايش عرفك؟ يعني ابقى هنا الرئيسة ومعرفش ان البوليس في المستشفى؟ هو مين اللي بلغ؟ والله مش انا ومش الدكتور شريف ولا الدكتور هشام ولا الدكتور علاء ولا مديحة يا ست الرئيسة. امال يبقى مين؟ انت عايزة تقولي ايه؟ ولا حاجة يا ست الرئيسة. افتكر المريض عايز يرتاح دلوقت. عن اذنك. هو الضابط قال لك ايه يا دكتور شريف؟ ابدا، سالني عن سبب اصابته، قلت له انها لسه ما نعرفش وان واحد لسه ما اتكلمش. انا برضو قلت له كده. لكن انت عرفت ايه سبب اصابته؟ والله لحد دلوقتي لسه ما عرفتش. على العموم انا لازلت واثق ان وحيد انسان وديع، مش معقول يكون اشترك في عمل بطال او اي حاجه من النوع ده. وحيد مش ممكن ده. طيب انا هقوم بقى عشان افوت عليه واروح بعد كده. ايوه انت لازم ترتاحي، باين عليك مرهقه ولسه عندك نبطشية ليل. عن اذنك يا دكتور. اتفضلي يا ليل. وحيد ازيك دلوقتي؟ انا حاسس بألم مطرح الجرح. معلش معلش اتحمل. ايوه بس ده ألم فظيع. بكل اسف مفيش منه مفر. امري لله. لكن مش باين عليك انك بتتألم. انا اصلي اتعودت اتحمل، عمري ما اظهرت اني بتألم. إلا ما تكون حاجة بقى فوق احتمالي طبعا. سلامتك سلامتك ألف سلام. الله يسلمك. أنا عايز أطلب منك حاجة. عينيا. أنا صحيح بحس بفراغ كبير لما بتقومي وتسيبيني، لكن أنا عارف قدي أنت تعبانة من امبارح، وطلب الوحيد أنك تروحي عشان ترتاحي. مش هين علي أسيبك. وأنا أكتر يا ليلى، لكن لازم تقومي بقى عشان تقدري تسهري معايا. أنت مش عندك نبطشية ليل؟ طيب أقوم أنا، مش عاوز حاجة. أنا عاوزك أنت بس. أهلاً أميرة. سلامتك يا وحيد. أهلاً يا علي. الله يسلمك يا رضا. يا راجل شغلتنا، وقعت قلبنا وحيد. الله، لكن انتوا عرفتوا ازاي؟ أميرة جت قالت لنا، وأنا لحسن الحظ كنت يومها طالع من المستشفى بعد العملية. احنا لحد دلوقتي ما عرفناش تفاصيل الحادث. مش وقت التفاصيل يا أميرة، النتيجة اني كنت هتقفش وبس، وربنا أراد لي النجاة، لكن الرصاص لحقني معلش. الله يكون في عونك يا وحيد. ده احنا شفنا الموت جاي ناحيتنا، خدنا العربية وقلنا يا فكيك، والحمد لله اللي ما جاتش طلقة في الكاوتش. حقه ما كناش اتنقلنا من حتتنا وكنا خلصنا. لكن اسمع وحيد. ايوه. ما حدش جالك؟ ما حدش كلمك؟ المستشفى ما اداش خبر للبوليس عنك؟ جاني ضابط هنا. وبعدين؟ الحقيقة ست ليلى الممرضة اللي هنا كتر خيرها قالت له ان حالتي ما تسمحش ان اتكلم ابدا، وبعد كده راح قابل الدكتور شريف، وأظن أجلوا الموضوع لحد ما يشوف أني أقدر أتكلم ودي أقوالي. ولا يهمك. لا أبدا، أنا ما يهمنيش طبعا، أنت عارف. طيب حنسيبك بقى وحيد علشان ترتاح. طيب يا رضا، بس ممكن تستني أنت يا أميرة شوية، عايز أتكلم معاك. حاضر يا وحيد. متشكر يا أميرة. طيب يا وحيد نستأذن إحنا بقى. السلام عليكم. مع السلامة. شد مع السلامة. مع السلامة. متشكرين أوي. أيوة أميرة عودي. بس أنا مش لازم أتأخر يا وحيد، أحسن بعدين ماما. هو أنا لسه لحقت أقعد معاكي؟ معلش غصب عني. طب اسمعي، أنا نفسي تيجي مرة تزوريني بالليل. إيش معنى بالليل؟ نفسي أعرفك على أرق وألطف شخصية صادفتها في حياتي. مين دي يا ترى؟ ليلى الممرضة بتاعت بالليل. يا سلام، قد كده لطيفة. يا سلام يا أميرة، ما عندكيش فكرة. حلوة زي القمر، ملاك. ده أكيد، وعشان كده تلاقيك مبسوط قوي من رقبتك في المستشفى. وعمرها كان ليلى دي بقى؟ أنا اتحداكي لو قدرت تديها عمر مظبوط. لو قلتلك 20 أبقى صادق، لو قلتلك 40 أبقى برضو صادق. ده إيه ده كله يا سي وحيد؟ ده الوصف ده أجمل تحية لأي ست. هي الحقيقة ست ملهاش أي نظير، ياريت تيجي أعرفك بيها. ياريت يا وحيد، لكن أنت عارف بالليل بيبقى صعب شوية نخرج. طيب ازيك النهاردة يا وحيد؟ اهلا فايزة. اهلا وسهلا. هو بابا وماما لسه مجوش؟ لا لسه والله يا فايزة. مدموزيل اميرة مبدرة قوي النهاردة. ابدا مش قوي. ازاي وحيد النهاردة؟ الحمد لله زي ما انت شايفاه. بيتهيألي انت اضرب صحته. ايش معنى؟ اصل كل ما اجي الاقيكي هنا طبعا مهتمة بيه قوي، يبقى لازم عندك فكرة مظبوطة عن حالته. ليه ما تصدريش نشرة يومية عن صحته؟ ما عنديش مانع، وابعتهالك لحد عندك إذا كنت بتتعبي لما بتيجي تزوريه. متشكرة قوي. فايزة فايزة. عن إذنك يا وحيد، مش عايز حاجة؟ لا ما لسه بدري يا أميرة. معلش عشان انت عارف اللي ورايا. طيب يا أميرة مع السلامة انت. الله يسلمك. ايه يا فايزة ده؟ ليه كده؟ يعني ايه ليه كده؟ هي عاوزة منك ايه؟ الله، دي مش زميلتي ومن حقها تزورني زي انت ما بتزوريني. انا مخصوص بنزل قبل بابا وماما عشان اجيلك اقعد وياك لوحدنا شوية، او ما الاقي ست اميرة سبقاني وقاعدة معك. لا يا فايزة، لا لا لا، تصرفك ده ما عجبنيش ابدا، وارجو اني ما تكررش بعد كده. فاهمة يا فايزة؟ فاهمة ايه يا سي وحيد؟ اولا ازيك النهاردة؟ الحمد لله يا عم فهمي، اهلا وسهلا. ازيك يا تزعلوية؟ ازيك انت يا حبيبي، انا جايبالك النهاردة معايا الكمبوت ده اللي انت بتحبه. خليهم يحطولك في التلاجة لحد الظهر، تيجي تاكله تلاقيه ساقع، يبقى جميل قوي قوي. متشكر قوي يا تيزا، تسلم ايديكي. اسمع بقى يا وحيد يا ابني. ايوه. انا مرضيتش ابعت لوالدك اقول له الا لما تفوت مرحلة الخطر اللي كنت فيها، وهي فاتت والحمد لله. مش يصح بقى نبعت نقول له؟ بالعكس يا عم فهمي، انا مش شايف لها اي لازمة ابدا. ازاي يا ابني؟ ده أبوك مهما كان ومن حقه إنه يعرف. أنت أصلك مش متصور كانت حالتك إزاي. أرجوك يا تزعلوية بلاش، أنا عارف بابا حساس قوي وهينشغل جدا من غير مناسبة، وما دام الحالة انتهت والحمد لله يبقى مفيش داعي. يعني بلاش نكتب نقول له؟ بلاش يا عمي أرجوك. بلاش ازاي يا فهمي؟ ده انت لازم تبعت للدكتور رأفت تقول له عشان تخلي مسؤوليتك. انا برضو بقول كده، الولد امانة في رقبتنا طول ما هو في مصر. ولكني اطمئنك يا دكتور رأفت، فقد زال الخطر وان شاء الله يسيب المستشفى في ظرف اسبوع. يا حبيبي يا ابني على مصر على طول يا سيدي الدكتور. النهارده على طول يا دال. ما تنشغلش قوي كده يا دكتور رأفت. ما تشغلش ازاي يا علوي يا هانم، ده ولد طلعت به من الدنيا. هو بخير والحمد لله، واحسن حاجة عملناها اننا ما بعتناش قلنا لك ليلة الحادث. لكن ازاي حصل الحادث ده واسبابه ايه وحصل فين؟ لحد دلوقتي ما نعرفش التفاصيل دي كلها. خلصونا يا سيدي فهمي بيه وخدونا على المستشفى. يلا بينا يا دادا. بتقول مستشفى الدكتور زهدي، زهدي عبد الغفار؟ هو مظبوط، بس هو في ألمانيا دلوقتي بيشتري أجهزة للمستشفى. ده نعرفه من زمان قوي كده، يعني ما روحناش بعيدة. هو دكتور رأفت ما شاء الله، ده مستشفى كبير قوي. لما نسأل التمرج ده، اسمع يا ابني فندم، اوضه 18 تبقى فين؟ اهي يا فندم. انا عارفها يا دكتور، قدامنا اهي. اصلها هي اللي كانت علويه راقده فيها لما كانت عيانه. اتفضل. وحيد خليك خليك يا وحيد، اوعى تتحرك. سلامتك يا سي وحيد، سلامتك يا حبيبي. ليه حاولت تقومي يا وحيد؟ دي حركه ما يعملهاش واحد سليم. عشان كمان الدكتور بسرعه. الحق يا بنتي، ليه كده بس يا وحيد؟ من فرحتي بيك يا بابا. يا حبيبي يا ابني. دكتور شريف. ايه مديحه في ايه؟ وحيد ماله؟ عمل حركه مفاجاه اول ما شاف والده. يظهر الجرح حصل له حاجه. طيب انا رايح له حالا، ودي خبر لست ليلى. ست ليلى يا دوب لسه مسلماني النبطشيه وروحت يا دكتور. طب اسبقي انت على اوضته وانا جاي وراك على طول. حاضر يا فندم. تعالى معايا يا دكتور هشام. اتفضل يا دكتور شريف. يا وحيد مالك؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. الدكتور رأفت والد وحيد يا دكتور شريف. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. وحيد بخير باذن الله. البركه فيك يا دكتور. هو اول ما شافني دلوقتي يظهر انه فوجئ، نسي نفسه وحب يقوم. الحركه يظهر كانت اقوى منه، وهو في حالته دي يظهر حصل تمزق في الجرح. انا شايف دم ظهره على الشاشه. انت حاسس بالم يا وحيد؟ ايوه يا دكتور. طيب انا بعد ما اشوف الجرح هديك حاجه تساعدك. ربنا يجعل في ايدك الشفاء سعاده الدكتور. دي دبته يا دكتور شريف، مربياه من صغره. اطمني يا ستي، وحيد بخير الحمد لله، مرحله الخطر فاتت بسلام. البركه فيك يا دكتور. هو دلوقتي حينام، ويستحسن نسيبه كلها النهارده عشان يرتاح. حضرتك دكتور وتفهم المسألة دي كويس. طبعا ما فيش مانع. اتفضل عندي في المكتب ناخد مع بعض فنجان قهوة. أوي بكل سرور يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا فهمي. اتفضل. اتفضل يا ستي. سي وحيد أنا جاية لك بكرة من نجم. لكن لحد دلوقتي ما عرفتوش سر الإصابة دي يا دكتور شريف؟ والله احنا ما حبيناش نرهقه بالكلام لما الضابط جه عشان ياخد أخواله. ايوه بس دي مسألة خطيرة جدا، ده رصاص مش لعب، يعني في حاجة. طبعا في حاجة، المهم انه قام بالسلامة والحمد لله. هو ضروري حيفضفض، يا اما ليا يا اما التستوالوية. يا فهمي ده في ضابط بوليس حيسأله ولازم يجاوبه. كل شيء حيبان يا دكتور رأفت. هو ضروري حيقولي على كل حاجة. هو دايما يا سيد دكتور. هنيا يا ستي. لا يمكن، أنا لازم أشوف. يا مدموني إيه؟ بقولك نايم. إيه إزاي اللي برا ده؟ إيه عبد الفتاح؟ ايه الناس اللي بره دي؟ دي واحده يا مدموزيل يا فندم عايزه تخش لنا 18. قلت لها نايم برضه عايزه تشوف. قلت لها ان حضرتك لسه مديله منوم برضه مصممه تدخل. يا بابا يا بنتي هات يا عم فتاح خليها تدخل. حاضر يا فندم ادي بره ده يظهر حب كبير يا دكتور رأفت. يا سيدي كنا شباب زيهم ولا عرفناش نتمتع بالحب. ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا مدموزيل. تعالي اتفضلي اقعدي. حضرتك الدكتور شريف؟ ايوه. وحضرته الدكتور هشام والدكتور رأفت والد وحيد، ودي الدادة بتاعت وحيد. حضرتك والد وحيد؟ ايوه يا بنتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا ضنايا يا بنتي دي عارفه ان احنا جايين من السفر. طبعا جايين من المنصوره عشان تطمنوا على وحيد. ده صحيح. وانت بقى عاوزه تزوريه؟ ايوه عايزه اطمن عليه. انت زميلته في الكليه يا بنتي؟ ايوه. واسمك ايه؟ أميرة. الله ده اسم جميل قوي. متشكرة. أنا عارفة حضرتك. عارفاني أنا؟ منين يا أميرة؟ من وحيد. كلمني عن حضرتك كتير وكنت دايما أقول له أني نفسي أشوف. والله دي عواطف نبيلة قوي يا أميرة. متشكرة. أنا فعلا سعيد اللي شفتك وعرفتك. وأنا كمان. اتفضلي لموني مدموزيل أميرة. متشكرة خالص. شوفي يا ستي بقى وحيد من فرحته لما شاف والده فجأة حب زي ما تقول يقوم السرير او حاجه زي كده، يعني عمل حركه ما هوش قدها هو في حالته دي، فالجرح حصل فيه تمزق بسيط بعد الشر، وطبعا اتألم شويه وعشان كده اديته منوم. يعني بلاش اشوفه النهارده؟ بلاش، وبكره تقدري تيجي تشوفيه زي ما انت عاوزه. متشكره يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه يا بنتي. وحيد قسمه عاليه قوي يا دكتور رأفت. شباب شباب يا دكتور شريف. ربنا يحميهم لشبابهم. ايه مش نقوم بقى يا دادا؟ يلا يا سيدي. بدري يا دكتور دي فرصه طيبه قوي. ما احنا جايين بكره ان شاء الله. انما تعرف يا فهمي انا برضو عاتب عليك لانك ما بعتليش تلغراف ليله الحادث. ما كانش ممكن يا دكتور رافت. انا اللي منعته يا دكتور رافت. ما كانش من المصلحه ابدا انك تشوف وحيد بالحاله اللي كان فيها. لازم كانت حالته وحشه قوي. الحمد لله اللي جت على كده. ايوه لكن بس ايه اصل الحادث ده؟ ضروري هنعرف بين يوم والتاني. يا اخي روق بقى واحمد ربنا على كده. استغفر الله العظيم. الحمد لله على كل حال. يا فايزه. نعم يا بابا. مش هنتعشى بقى يا بنتي ولا ايه؟ حالا يا بابا. طيب يا بنتي افتحي لنا الراديو وسمعينا حاجه يا شيخه عقبال ما السفره تجهز. حاضر يا بابا. أيها المواطنون إليكم هذا النبأ. تم اليوم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء بين الجانبين المصري والبريطاني. خلاص يا فهمي الإنجليز هيبلوا عن أرض الوطن. أيوة الحقيقة ده حلم غالي. ما كانش حد يصدق انه يتحقق بعد الكفاح الطويل اللي كفحوا المصريين. يا سلام أنا فرحتي ما تتقدرش يا دكتور رأفت. وأي فرحة دلوقتي تقدر تقول ان ارواح الشهداء اللي استشهدوا في معركة الحرية ما راحت شهداء. ايوه صحيح. ياما شبان في عمر الزهور ضحوا بحياتهم رخيصة علشان الحلم ده يتحقق. انا مش قادر اعبر عن سعادتي لاني عشت لغاية ما شفت اليوم ده. ربنا يوفق رجال الثورة ويحميهم. ان شاء الله ربنا يحقق احلامهم. وحيد. ايوه. انا جبت لك الراديو الصغير ده معايا علشان يسليك. ده راديو جميل جدا زي صاحبته. خلاص ده هدية مني لك. لا لا مش ممكن. الله ليه تقول كده؟ ما تقبلش مني حاجة بسيطة زي دي؟ بس ده انا اللي جيبلك مش انت. طيب وانا ايه وانت ايه مش واحد؟ طبعا طبعا. يبقى خلاص. انما الحقيقة بقى انا جايبلك حاجة تانية اهم من كده بكتير. ايه هي بقى؟ خد ده خليه معاك دايما. ده مصحف. ايوه ما تسيبوش ابدا علشان يحفظك ويصونك ويبعد عنك كل شر. يا سلام تعرفي دي اجمل وارق واطهر هدية جاتلي في حياتي. خلاص تخليه دايما تحت مخدتك طول ما انت نايم، وبعد كده تشيله معاك باستمرار علشان يحميك من كل حاجة وحشة. زي اللي حصلت دي مثلا، الإصابة الفظيعة دي. قولي إيه الإصابة دي، سببها إيه وإزاي وليه؟ أنا قول قول وحيد، قول ما تخبيش علي. إحنا كنا بنقوم بأعمال فدائية، ها. كنا بننسف منشآت الإنجليز في السويس، ما خليناهمش يناموا طول الشهر اللي فات. وفي ليلة الحادث اللي جرالي ده نسفت مستودع وقود، حسوا بيا. والباقي مفهوم طبعا. أيوه. وقعدت ليلتين وهم ورايا وانا بحاول اتدارى منهم وجروحي بتنزف حبيبي، لحد ما وصلت الطريق العام، جه لوري انقذني في اخر لحظة. وده اللي كنت خايف تقوله لي؟ انا كنت خايف لحسن تمنعيني. انا لا يمكن امنعك عن عمل زي ده ابدا. حقيقي يا ليلى، اصل انت وهو زي بعض، زي ما تكونوا اتجمعتوا في واحد. انت هو وهو انت، ده الاحساس اللي مليني من ناحيتك. اذا كنت فقدتك العمر ده كله، يبقى مش معقول افقدك تاني. انا خدت على حرماني منك طول عمري، حاجه مش جديده عليا. وبعد كده خايف لحوشك. ليلى انت بتتكلم عن مين؟ لا ابدا مش حاجه. انا اسف يا ليلى، كان لازم افهم. وليه الدموع اللي في عينيك دي؟ ابدا ابدا ابدا. ازاي دي باينه خالص؟ معلش سامحني. ارجوك ارجوك يا ليلى، انا ما اقدرش اشوف دموعك دي ابدا. ست ليلى فين يا امال؟ في اوضه 18 يا ست الرئيس، عندي سوحيل. هي ليلى دي ما بتسيبش اوضه 18 ابدا؟ هو ما فيش غيرها في المستشفى؟ والله عالي يا ست ليلى، هي الحكاية كده. حكاية؟ حكاية ايه؟ بقى حضرتك عاملة المستشفى قش غرام. ست احسان ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول اللي قدامي. ست دي تطلع برا حالا وإلا هقوم السرير ومش عارف هتصرف معاها ازاي. ايه ده انت يا وحيد، ايه ده؟ ارجوك. لكن انا مش هرد على اتهامك السخيف دلوقتي، بس ارجوكي اخرجي بقى. انت اللي كاين تتكلمي كمان. انا لازم اقوم اخرج الست المجنونة دي من هنا. وبعدين يا وحيد وبعدين؟ اعمل معروف اسكت انت، ارجوك. لكن انا مضطر اكتب فيكي تقرير انك وصلتي المريض لحاله كان ممكن جدا تجيله فيها نكسه، وانت عارفه خطورتها قد ايه. في الحاله الخطره اللي انت فيها دلوقتي انا خارجه، ولا اللي هكتب التقرير. الست دي مجنونه، مؤكد مجنونه. انا مش فاهم هي تصورت ايه. خلاص يا وحيد المساله انتهت، وانا هعرف اتصرف معاها كويس واوقفها عند حدها. دي لازم تفصل من المستشفى، ما تقعدش فيه ابدا، وما تشتغلش ممرضه ابدا. فعلا هي اخلاقها تتعارض مع المهنه النبيله اللي احنا بنقوم بيها. باي حق تينك بالشكل ده؟ باي حق؟ هي ما صدقت فرصه علشان تستغلها وتتشفى فيا. لكن انت انفعلت قوي، وده مش كويس عشان الجرح بتاعك. بقى كنت عاوزاني اسمعها بتقول لك الكلام اللي قالته لك ده واقعد ساكت؟ ده انا اقف قدام الدنيا كلها علشانك. انت ايه اللي غصبك على الشغل في المستشفى ده او في اي مستشفى تاني؟ اللي غصبني اني لازم اشتغل علشان اعيش. انا اقدر انقذك من الحياة دي وابعد بيكي عن اي مكان ممكن تتعرضي فيه لاي اهانة. انت مش عارفة انا قد ايه كنت بتعذب لما كانت الست المجنونة دي بتكلمك بالطريقة الوقحة اللي سمعتها. مفيش حيلة، وهي ايام والواحد بيقضيها. لا لا لا اسمعي، انت تستقيلي من المستشفى دي. انا عندي ثروة شخصية، هي ثروة مش كبيرة، انما اقدر اهيئ لك بيها حياة مريحة، اعتقد انك محتاجة لها دلوقتي. أنا مستعد أتجوزك. إيه؟ تتجوزني؟ اسمعي بس افهميني، أنت لما بتكوني معايا بحس إحساس أعتقد إن ما حدش حس بيه قبلي أبدا. أنا ما بقولش أتجوزك لأني فعلا عايز أتجوز، لكن ده الحل الوحيد اللي أستقيم بيه الوضع اللي لازم تكوني فيه. ولو قبلتي أنا هعتبر إن ده ميلاد جديد لحياتي. أنا مش عايز أكتر من إني أكون جنبك بأي شكل، بأي طريقة وعلى أي وضع. غريبة. ايه اللي غريبة؟ انك بتترجم احساسي بالظبط. برضو انا مش عاوزة اكتر من اني اكون جنبك باي شكل وباي طريقة وعلى اي وضع. لا يمكن العالم ده هيفهم اللي بيني وبينك ابدا. خلاص كل واحد منا بيحس نفس الاحساس ونفس الشعور، عايزة ايه اكتر من كده؟ الايام بينا ولما تقوم بالسلامة مش هنسيب بعض ابدا. يا دكتور. دكتور. تصوير الحكاية زي ما بتقوليها كده يا ست إحسان مش قادر يقنعني أبدا. أنا مش كدابة، إذا كنت حضرتك عاوز تحميها ده شيء تاني. أنا عاوز أحمي الحقيقة، وما أقدرش أسمح إن أي حد ينظلم في المستشفى طول ما أنا مدير بالنيابة لحد ما يرجع الدكتور زهدي. ما أنا عارفة برضو إنك هتجاملها. إزاي بتقولي كده؟ أصل سبق حضرتك جاملتها برضو وما بلغتش البوليس عن نمرة 18 لما دخل المستشفى مضروب بالرصاص. مش عارفك إني ما بلغتش، هو مش البوليس جه؟ لكن أنا أعرف إن حضرتك ما بلغتش. يبقى في حد تاني لازم يكون بلغ. والله ما أعرفش. بالعكس، أنت تعرفي كويس المكنة اللي حضرتك كتبت عليها التأخير ده في حق ليلى هي نفس المكنة اللي انكتب عليها البلاغ المجهول ضد المستشفى. حرف الجيم المعوج شمال ده هو في الشكوى وفي البلاغ. أنا بقول لك إني دخلت عليها لقيتها. أنا ما بتكلمش في الحكاية دي دلوقتي، أنا بتكلم في البلاغ المجهول اللي وصل للبوليس. مش أنا ولا أنت، ما تفرقش كتير. على أي حال أنا ممكن أتخذ معاك إجراء سريع يكون عقاب ليكي، لكن أنا هنتظر لحد ما يرجع صاحب المستشفى من سفره وهو يبقى حر في شغله. ودلوقتي اتفضلي شوف شغلك وبعتيلي ليلى. كل الحكاية إني شفت فيه صورة ابني اللي اتحرمت منه سنين طويلة زمانه، دلوقتي في سنه بالظبط. كان اسمه إيه يا ليلى؟ سامي. أنا مش عارفة أشرح لك إزاي، مش عارفة أقول لك الكلام اللي بنتكلمه مع بعض أنا وهو، حتى كلامي ما عرفش عدهولك، كلام بيجيني بس لما أكون بكلمه هو. يا دكتور أنا بحس إني بكلم ابني تمام، مش هتقدر تفهمني ويمكن هتقول دي بتمثل عليا، لكن أنا مستعد أستقيل في الحال إذا شكيت فيا لحظة واحدة. أنا عمري ما شك فيك يا ليلى، أنا مقدر شعورك، هي حابة تستغل الموقف ضدك أنا عارف. مع إني عمري ما عملت لها حاجة وحشة. معلش سيبينا بقى من الحكاية دي، قولي لي ما قدرتيش تعرفي إيه سبب إصابته؟ الضابط جاي النهارده ولازم ياخد اقواله. عرفت يا دكتور. ارجو انها ما تكونش حاجه ضده او تؤخذ عليه. ابدا بالعكس، دي حاجه مشرفه جدا. يا حبيبي يا ابني ان شاء الله اللي صابك ينصاب. ده انصاب فعلا يا دادا، انصاب اكبر اصابه، هيخرج للابد من ارضنا الحلوه يا دادا. على اي حال يا وحيد الحمد لله على كده، وباذن الله مش هتحتاجه تاني للمغامرات الكبيره دي. اتفاقيه الجلاء تمت، والجلاء عن مصر اصبح حقيقه مقرره، بعد كده مش هيكون في مصر عسكري انجليزي واحد. انا مش عارف اشكرك ازاي على عنايتك بوحيد. يا سيدي انا شرحت لحضرة الضابط كل حاجه بخصوص اصابه وحيد، وما دام الحكايه ما فيهاش جريمه انا مش شايف ضروره اننا نتعبه باستجوابه وهو لسه رائد. بعد ما يقوم ان شاء الله ويسيب المستشفى يبقى يفوت عليا في القسم اخد منه كلمتين وامضيه. ألف حمد لله على سلامتك يا وحيد. ده احنا فرحتنا الليلة ما تتقدرش، خصوصا فايزة. شوف يا فهمي لونها راضي ازاي. هي فين؟ يا دي مش معانا خالص. ادوق دي يا وحيد، انا عامله لك مخصوص بايدي. متشكر يا فايزة. انت لازم تاكل من كل حاجة. ايوه. ايه يا عاشور؟ سي وحيد دي هنا يا ست فايزة. ايوه وحيد، كلم يا وحيد. ها ايه خير يا عاشور؟ ست ليلى هنا جت. ليلى هي فين؟ طلعت لك فوق ولما عرفت ان حضرتك مش موجود نزلت. وليه ما قلتلهاش ان هنا؟ ودي تفوت عليا يا استاذ وحيد، قلت لها طبعا، لكن هي بقى لما عرفت كده مشيت على طول. وما قالتلكش حاجه؟ هي سابت لك ده. ايه ده؟ بتقول انك نسيته في المستشفى. وبعدين هتبقى تفوت عليك. طيب يا عاشور متشكر قوي. العفو يا وحيد. ايه يا وحيد في ايه؟ لا ابدا ولا حاجه يا بابا، دي المستشفى بعتلي المصحف بتاعي كنت نسيته هناك. وريني يا وحيد. الله، مصحف جميل قوي، من مين يا ترى؟ ده هدية. لازم من أميرة. وبعدين يا فايزة أنا فهمتك ألف مرة. طيب خلاص، تعالى بقى كمل طبق الحلو اللي أنت سايبه. والنبي صحيح يا سيد الدكتور، والنبي أنا فعلا فكرت أن أسيب المنصورة بشكل نهائي. ياريت. اديني الكرافتة يا وحيد. حاضر. مفيش أي حاجة تربطني بيها دلوقت إلا ذكريات أليمة. اتفضل يا بابا. وانت طبعا يا وحيد لما هتتخرج لازم أهيئ لك أوسع مجال ممكن لعملك ونجاحك، وظن الفرص في القاهرة أكتر منها في أي حتة تانية. أيوة فعلا جاكيت يا بابا. هات يا سيدي. أنا اللي بسألك بقى. موافق بقى معايا على الفكرة ولا إيه؟ طبعا طبعا. علوية إيه يا فهمي؟ تعال تعال. بصي بصي يا واد، وستي ليلى دي اللي خارجه من بيتنا؟ اه هي بعينها. هي كانت عندنا ولا ايه؟ عندنا عندنا احنا. ده انا بقالي من النهار وحيد ما طلع من المستشفى، ما شفتهاش غير مره واحده. وحيد راخر مش باين ولا حد سمع له حس، زي اللي يكون عزل من هنا. والنبي يا فهمي، اصل اصل يعني اصل يعني هو اللي على ايه؟ احنا مالنا ومال الناس في ايه؟ ما تتكلمي. والنبي يا فهمي، انا اصلي ما احبش افتح بقي، استغفر الله العظيم يا رب. ما تفهميني ايه الحكايه؟ في حاجه مش قادره تقوليها؟ انا اصلي لاحظت كم مره ان ست ليلى بقت تيجي تطلع على طول على شقه وحيد من غير ما تفوت علينا، لو هي طالعه ولو هي نازله. الله، جنينة لطيفة قوي يا وحيد، شوف قد ايه مية النيل جميلة وحرة. كنت اتمنى يكون الحرية اللي للمية دي. بس الحرية مسؤولية كبيرة يا ليلى. عاوزة الحرية علشان احس اني مسؤول عنك، اني بستناك، اني بصحى الصبح علشانك، اني بجهز الاكل وارتب البيت واحط ذوقي في كل ركن منه، لان جاي الظهر او العصر من الكليه عشان تاكل وترتاح. اهيئ لك الجو الهادي المريح اللي تقدر تذاكر فيه وتنجح، واشوفك في الاخر زي ما نفسي اشوفك. نفسي تشوفيني، وعايزه تشوفيني في اي صوره؟ نفسي اشوفك احسن من العالم كله وانجح من العالم كله، وانا بنفسي اخطب لك بنت جميله رقيقه زيك كده واجوزها لك. وابعد عنك؟ مش ممكن، ما اقدرش ابعد عنك بعد كده ابدا. وليه تبعد؟ احنا هنفضل دايما كده. روح واحده مش كفايه، انا عايز ما نفرقش بعض ابدا ابدا. تعرفي وانا جاي عشان اقابلك نسيت اللحظه الحلوه اللي هشوفك فيها، وافتكرت حاجه واحده بس. الدقيقه اللي لازم تودعني فيها ونفترق عن بعض. نفس شعوري يا وحيد، لكن المجتمع يقول علينا ايه؟ هيقول ايه؟ اتنين جمع بينهم حب من نوع جديد لسه العالم ما حسش بيه، لكن لازم يحس بيه ويفهمه. عشان كده كنت بتمنى اني اكون في حرية المية دي، مفيش حاجة تحوشك عني ابدا. لكن حتى المية اسيرة، اسيرة الشطين. لكن لو كان كل واحد منا مقسوم للتاني على اي وجه على اي صورة، تبقى هي دي الوسيلة الوحيدة اللي تجمعنا وما نفرقش بعض أبدا. مش عارفة يا وحيد، مش عارفة ازاي انت عرضت علي عرض غريب جدا، انك تتجوزني، ودي اخر حاجة كان ممكن تخطر ببالي. و تأكدي يا ليلى ان العرض ده مش نتيجة رغبة مني في الجواز لمجرد الجواز أبدا. انا حبي ليكي حاجة اسمى من كده بكتير. انت بالنسبة لي مش مجرد ست جميلة وبس ابدا. امال ايه يا وحيد؟ انت بالنسبة لي فكرة، معنى، فكرة سامية ومعنى كبير. سامية سامية. تعرفي ان ده اسم جميل قوي؟ سامية فعلا كان اسم جميل. كان قصدك ايه؟ لا ما اقصدش يعني ما اقصدش. لكن ليلى اجمل فعلا، مفيش اسم اجمل من اسم ليلى ابدا. وحيد أيوه. الساعة بتجري ولازم أقوم. جينا للحظة الرهيبة، ميعاد المستشفى. طيب وهشوفك إمتى؟ هفوت عليك بكرة، هحاول برضو ما خليش علوية هاني تشوفني. ابتديت أحس بالحرج منهم. وإحنا ليه نحس بالحرج منهم؟ كده أحسن يا وحيد، يمكن يفسروا اللي بينا تفسير مش لطيف ولا حاجة. يا تيزا علوية، أنا من أول دقيقة شفتك فيها احترمتك ولا زلت بحترمك، لكن في حاجة لا يمكن أسمح بيها لأي إنسان، حتى أبويا نفسه ما سمحلوش أبدا إنه يمس ليلى هانم بكلمة واحدة. أنا بقولك على اللي الناس بتقولهولي يا وحيد، سواء إذا كنت تسمح أو ما تسمحش. إذا كان يريحك إن أعزل من البيت، أنا على استعدادي يا علوية هانم. دقيقة ما أشوف مين بيخلص. مساء الخير ليلى هانم. أهلا أهلا، شرفتي. إزيك يا علوية هانم؟ إيه مفاجأة ليكي ولا إيه؟ أبدا مفاجأة إيه؟ حاجة مش غريبة اني اشوفك هنا او تشوفيني هنا. الله، انتوا ناويين تفضلوا واقفين على الباب ولا ايه؟ اتفضلي يا ليلى. تفضل تعالي اقعدي استريحي على الوي. هاني دلوقتي في موقف بيننا لازم نصفيه، والحمد لله ان الطرف الثالث وصل. اتكلمي على الوي هاني، سكتي ليه؟ تقدري تشرحي لي؟ مجرد شرح بسيط. ايوه. معنى مجينك هنا باستمرار في شقة شاب عايش لوحده؟ علوية هانم، انا دفعت حياتي كلها تمن للحظة سوء ظن فيا، وشربتها مرة مرارة العلقم، مرارتها لحد النهاردة بتجري في كل نقطة من دمي. لكن انا ما عنديش اي استعداد ابدا لاي انسان يوجه لي اي ملاحظة على سلوكي او تصرفاتي. غريبة، ده مين؟ مين؟ مش معقول ده شبح رأفت. مش ممكن. انا امين يا رأفت. امين ازاي؟ انت امين اخويا مات غريق من 20 سنة. يا ريتني مت غريق، كانت موتة واحدة وخلصت. ممكن؟ انا حجنن. انت تبقى امين اخويا؟ ايوه يا رأفت، واللي هتسمعه مني دلوقت هيأكد لك اني امين اخوك. لكن انت عرفت مكان ازاي؟ رأفت اتكلم. اللي صدمك بالعربية يبقى سامي ابني. انتقام الهي عادل. انت بتقول ايه؟ غريبة. انا الدكتور نادر المشرف على المصاب. وانا الدكتور احمد رأفت حكيم باشي مستشفى المنصورة، هو اخو المصاب. تشرفنا يا فندم. اظن اقدر انقله لمستشفى خاص. ممكن، بس لازم نختار النيابة. اذا سمحت بسرعة. انا هعمل الاجراء اللازم. عن اذنك. اتفضل. رأفت انا حاسس ان عمر انتهى خلاص. ما تقولش كده يا امين، انا هعمل المستحيل علشان تعيش. ما فيش فايدة يا رأفت، اسمعني. لا انت ما تتكلمش خالص، انا مش عايز اسمع حاجة ابدا. كفاية اني لقيتك بعد السنين الطويلة اللي حرمتني منك. امين اخوي. طيب سؤال واحد بس. اتفضل، بس على مهلك، هدي نفسك. فين سامية؟ ما جتش معاك ليه؟ سامية مش وقته يا أمين، بعدين أقولك. يلا أمال جهزي المصاب عشان ينقلوه دلوقتي. حالا يا دكتور. عن إذنك يا أستاذ. اتفضل يا دكتور رأفت في مكتبي عشان تمضي على الأوراق اللازمة. حضرتك هتنقله لأي مستشفى؟ مستشفى الدكتور زهدي. ست ليلى. ايوه. في واحد اسمه الدكتور رأفت عايز يقابل حضرتك. رأفت عاوز مني ايه دلوقتي؟ اقول يتفضل يا ست ليلى. خليه يتفضل. حاضر يا فندم، اتفضل. سامية، اخويا امين دخل المستشفى دلوقتي ومحتاج لك. أمين أنت اتجننت؟ ليك حق تقول عليا مجنون، لكن هتشوفي بنفسك. رأفت إذا كنت تدعي الجنون علشان. مفيش وقت، ابنك صدمه بالعربية. على الأقل تشوفيه يمكن تنقذي حياته، تقومي تنقذي ابنك من العقوبة. اتفضلي. أمين أخوك هو ابني اللي صدمه، وبعد العمر ده؟ سبحانك يا رب. الحقيقة لازم تبان. اتكلم يا أمين اتكلم. أنا ما كانش يهمني الأول، لكن دلوقتي لما لقيت ابني لازم تتكلم. أنا حبدأ القصة وانت تكمل يا أمين. رأفت، في الليلة المشؤومة، ليلة انت ما سافرت يا رأفت مع الدكتور عاطف علشان تحضروا المؤتمر الطبي، فجأة النور اتقطع من المنصورة كلها، وما فيش 5 دقايق وسمعت حركة في الأوضة. واللي حسبته لقيته بالظبط يا دكتور رأفت. لقيتك هتقتل أخوك، وطبعا أخوك لازم هيدافع عن نفسه. أخين هيقتلوا بعض علشاني وأنا بريئة، لكن مين هيصدق في الدنيا دي كلها إني بريئة بعد ما رجلين يقتلوا بعض بسببي أنا؟ كان كل همي ابني سامي، إزاي كان هينشأ ويكبر ويعيش في وسط الناس، والناس يتشاوروا عليه وتقول أهو ده اللي أبوه وعمه قتلوا بعض علشان أمه. حبيت أنقذ الموقف، حلفت على القرآن كذب، لكن ربنا عالم إني صادقة، لأن اللي في الدولاب مفيش بيني وبينه أي علاقة، وهو قدامك اسأله. أمين أخويا، هو السبب في ده كله. مش قادر، مش قادر أصدق، مش قادر. رأفت، سامية صادقة في كل اللي بتقوله. أنا هكمل لك قصة أبشع جرم يرتكبه إنسان. أنا كنت جوه الدولاب وسامع مناقشتكم كلها، وحسيت بالحيطة بالقبر بتبين عليها. سلمت أمري لله وقلت الموت أهون من إني أوريك وشي وأنا في الوضع المشين ده. وبنى عم صالح الحيطة واتشاهدت على روحي وقعدت أستنى الموت. الدقايق كانت بتفوت علي سنين، وابتدى نفسي يضيق وابتديت اتخنق، وفجأة ابتديت اسمع حاجة غريبة، دق خفيف في الحيطة من ورا. مين؟ سيدي أمين بيه؟ عم صالح في عرضك، أنا في عرضك. يا دليل السعودة يا سيدي أمين. أنا مش سيدك، أنا خدامك، أنا عبدك العمر. العمر يا عم صالح، هديك 5000 جنيه، 10000 بس اسطرني. لكن ست سامي مظلومة يا عم صالح، بني أو مظلومة. أنا المجرم، أنا اللي الشيطان لعب بيا وبعقلي. يسطرني يا عم صالح. عاوزني أعمل لك إيه؟ تحفظ السر ده طول عمرك لحد ما موت. وست سامية تعيش متلطخة كيدي. يا عم صالح، مين؟ عم صالح، أنا بستنجد بمروقتك. مروقتي هي دي المروقة يا أمين بيه؟ قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هسيب المنصورة كله. على فين؟ أرض الله واسعة، مش هطلب منك غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ تسد الفتحة اللي خرجتني منها دي، تبني عليها تاني. مش عاوز اخويا يتاكد ان كان في حد جوه الدولاب. استرني يا عم صالح، ربنا يسترك. كلن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. النهارده ما بشهرش يا عم صالح، ولازم اسيبك. خلي بالك، اوعى لسانك يفلت بكلمه. وبعدين يا امين؟ برضه ما اطمنتش، حسيت ان عم صالح مش هيقدر يحفظ السر. رجعت بالليل وقتلته. انت اللي قتلت عم صالح؟ ايوه، وتاني يوم لقيتك بتنعاني في الجرايد على اساس اني مت غريق في النيل مع اللي غرقوا في حادثة الرفاص بين دمياط وراس البر. ومن يومها اعتبرت نفسي ميت. كان عندي مبلغ كنت شايله في مصر هنا، عشت منه السنين دي كلها. بعد ما غيرت اسمي، كان لازم اغير اسمي لاني ميت في نظر الجميع. امين مات في نظر الدنيا من اليوم المشؤوم اللي قضيت عمري كله اكفر عن اللي عملته فيه. انا حاسس ان نهايتي قربت. كفاية امين، ارتاح، ربنا يغفر لنا جميعا. اتفضل يا سيادة النائب. وكيل النيابة عاوز ياخد منك كلمتين عن حادث السيد عبدالله، تقدر تكلمه ولا ايه؟ اقدر. اكتب يا سيادة النائب. الحادث حصل ازاي؟ انا الغلطان. انا كنت ماشي والنور الاحمر منور قدامي، واللي صدمني ملوش اي ذنب. تمضي على الاقرار ده؟ امضي. حاضر. سامية، سامحيني يا سامية، انت شكيت فيا لحظة، كلفتني العمر وحرمتني من ابني طول العمر. احلفك بحياة اولادنا سامي واميرة، تسامحيني؟ اذا هم سامحوك انا اسامحك. خديني لهم، انا عاوز اشرب فنجال شاي عندك في بيتك. بيتي مش قد المقام. ارجوكي ما تعذبينيش يا سامي. مرضيش يا وحيد؟ مرضيش يا أميرة، حسيب وعيش معاكم انتم. وأنا معاكم يا سي وحيد. طبعا يا دادا، احنا يمكن نفترق عن بعض بعد النهاردة أبدا. يا ترى مين؟ أنك انت يا سي وحيد، أنا حفتة. طيب يا دادا. ستي ستي سامية يا قلب. جدع أمونة، ستي أمونة. أميرة أميرة بنتي. بابا يا حبيبتي. يا بنتي بنتي يا حبيبتي. بابا يعني يا بابا. أبوسك أبوسك. ده أنا اللي أبوسك يا دانا، ده أنا اللي أبوسك. اسمعوا يا أولاد، أنا ظلمت والدتكم السنين دي كلها، والنهاردة عرفت إنها فعلا أطهر ست في الوجود. اسمع يا دكتور رأفت، انت لازم تعمل لنا حفلة الليلة. ودي تيجي يا فهمي، احنا اللي لازم نعمل لهم حفلة كبيرة. وانا يا ماما اعمل كل حاجة بايدي. طب اسمعوا بقى، حكاية الحفلة دي مسألة بسيطة، بس قبل بقى ما نعملها في موضوع صغير لازم نخلص منه اولا. قوموا بينا دلوقتي على المنصور. ايوه بس عربيتك يا بابا مش هتسعنا كلنا. عربيتي تحت امرك يا عمي. يبقى خلاص اتفضلوا بينا على المنصور. يلا يلا يلا. الله الله الله، شد حيلك يا دادا. اجمادي امال ايه يا دادا؟ بابا اللي قالك تجيب الحاجات دي. شيل معايا يا استاذ سامي وانت يا سرضة. شيل معايا يا اولاد. يلا يا فايزة وانت يا امير. عنك يا دادا. اسمعوا بقى، احنا عاوزين نتعاون كلنا علشان نهد الحيطة دي، نهد حيطة الشك ونبني حيطة الثقة، نبني مستقبلنا مع بعض من جديد. ايوه بس لازم نتفق الاول مين اللي لازم يضرب اول ضربه. انا اللي لازم اضرب. وانا اللي هيبتدي. مش معقول. انتوا لسه هتتفقوا يا جماعه؟ القصه انتهت على كده. فعلا احنا برجعنا لبعض، وضعنا نهايه الحائط الرهيب.